بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد يا طلبة العلم حفظكم الله، فما زال الحديث موصولا مع تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، وكنا قد وصلنا إلى الربع الثاني بفضل الله تعالى، وانتهينا من قوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ووقفنا هنا بالضبط حفظكم الله تعالى، ثم نبدأ مع قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. نقول هنا، وبعد ذلك سينتقل الكلام طبعا إلى آدم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وستستمر الآيات معنا في أمر قصة آدم وما كان من حوار بين الله رب العالمين وبين الملائكة. لكن هنا ربنا يقول هو الذي خلق لكم، بعد أن انتهى الكلام حفظكم الله تعالى من بيان أنه هو الذي أتى بهم من العدم وهو الذي يحيي وهو الذي يميت، يأتي بهذه الآية ليبين سبحانه وتعالى كمال قدرته وكمال عظمته في أن خلق السماوات. يا طلبة العلم، لأن خلق السماوات حفظكم الله هو خلق أعظم من خلق الإنسان. يعني في الآية التي قبلها والتي وقفنا عندها كان ربنا سبحانه وتعالى ينكر عليهم ويتعجب منهم، كيف تكفرون بالله. وانظر إلى الخطاب حفظك الله، كيف تكفرون بالله، يا أيها الإنسان حرك عقلك، كيف تكفر بالله رب العالمين، كيف تكفرون بالله. ولذلك قلنا إن كيف كانت للتعجب الإنكاري، يعني يتعجب منهم وفي نفس الوقت ينكر عليهم ما يفعلونه. لماذا؟ لأنه لو نظروا، لو أنت نظرت حفظك الله في هذا الأمر، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون. يعني نحن كنا من العدم وخلقنا كما كنا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، وفجأة خلقتك وجئت بك ثم أنا أميتك وأنت ترى بعينك، ترى الجد يموت وترى الأب يموت وستبعثون يوم القيامة، فلماذا تكفرون. بعد أن قال لهم هذا، قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، ثم ختم الآية وهو بكل شيء عليم ليبين كمال علمي وإحاطته بكل مخلوق. يا طلبة العلم، فهنا قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وجاء بالجملة الإسمية التي تدل على ماذا؟ تدل على الثبوت حفظك الله، وعلى استقرار الأمر كخالق لله رب العالمين لا ينازعه في ذلك مخلوق. هو الذي خلق لكم، هو الذي، الذي حفظك الله تعالى اسم الموصول، لا يظهر ما فيه من معنى إلا بما بعده، وهي ما تسمى بجملة الصلة. الذي ماذا؟ خلق لكم ما في الأرض جميعا، وما هنا اسم الموصول يفيد العموم، فكل شيء في الأرض حفظك الله من خلق الله، كل شيء في الأرض من خلق الله. وهذه الآية يسميها العلماء بآية المنة وآية التفضل، يعني ربنا يمتن علينا ويتفضل علينا أن خلق لنا كل ما في الأرض حفظك الله جميعا. وسيأتي بيان جميعا، لأن جميعا تعرب ماذا؟ تعرب حالا لما ترى كلمة جميعا في أي موضع من الجمل تقول حال، حال منصوب وعلامة نصبه الفتح، إلى هنا جيد، لكن ما معناه؟ له عدة معاني فلابد أن تعرفها، حفظك الله على اختلاف السياقات حتى تقول حال هنا معناه كذا، حال هنا معناه كذا. فيقول ثم استوى إلى السماء فسواهن، سبع سماوات استوى فسواهن، هذا نسميه في لغة العرب بماذا في البلاغة؟ اشتقاق، اشتقاق جناس، استوى فسواهن، استوى فسواهن، نسميه حفظكم الله تعالى بجناس الاشتقاق بين استوى وسوى، استوى وسوى، فسواهن. وهنا قال فسواهن فأعاد الضمير بالجمع، مع أن كلمة السماء مفردة، كلمة السماء مفردة، فقال هنا ثم استوى إلى السماء، كان الأصل أن يقول فسواها، لكن جاء بالجمع. لماذا؟ لأن كلمة السماء الألف واللام التي فيها للجنس فتشمل كل سماء، فكأنها بمعنى السماوات، ثم استوى إلى السماوات فسواهن، لأن الألف واللام التي في كلمة السماء للجنس تشمل كل جنس السماوات، وهي سبع كما تعلمون حفظكم الله، فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء. انظر، لم يقل وهو عليم بكل شيء، أخر المبتدأ أخر الخبر عليم، وقدم شبه الجملة الجر والمجرور اللي هو المتعلق الفضلة. لماذا؟ للتعميم. التقديم هنا حفظك الله ليس للحصر والقصر، لا، ليس كل شيء حصر وقصر، إنما هنا حفظكم الله للتعميم والشمول، للتعميم والشمول، وهو بكل شيء عليم، كان من الممكن أن يقول وهو عليم بكل شيء، كان من الممكن أن يقول هذا، ولكن قال وهو بكل شيء، حفظك الله بكل شيء، فقدم هنا الفضل، لأن الجملة اسمية مبتدأ وخبر، وما زاد على ذلك فهو فضل في الجملة. هذه الفضلة لماذا قدمت هنا؟ التقديم هنا لما حقه التأخير، للتعميم والشمول، ليس للحصر والقصر، للتعميم والشمول. لا يوجد شيء، لا يوجد شيء إلا والله رب العالمين يعلمه على وجه التفصيل. وكلمة شيء يا طلبة العلم هي أعظم كلمة، أعظم كلمة مبهمة، يعني لا نعرف كلمة تدل على الإبهام مثل كلمة شيء، لا نعرف كلمة تدل على الإبهام كمثل كلمة شيء. يعني تخيل مثلا أخونا عبد القادر يقول لي مثلا ماذا أعطاك مهدو؟ أقول أعطاني شيئا، شيئا، كلمة شيئا هذه يعني شيئا، كل ما في الأرض يعتبر شيئا، أكثر الكلمات إبهاما وتوغلا في الإبهام، كل أقول لك شيء، ها؟ الله يخبر عنه أنه شيء. انظر، قل أي شيء أعظم شهادة؟ قل الله. قل أي شيء أعظم شهادة؟ ها؟ أكبر آسف. قل أي شيء أكبر شهادة؟ آسف. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فيخبر عن، ولذلك كلمة شيء كما قال العلماء كلمة موغلة، موغلة في الإبهام، تطلق على كل ما خلقه الله رب العالمين. فقال وهو بكل شيء عليم. بل بعض العلماء قال حفظكم الله تعالى لأن الله يخبر عنه بأنه شيء فهو عليم بنفسه أيضا وعليم بذاته، حفظكم الله تعالى، لأنكم إياكم أن تظنوا أن الله يفعل شيئا ما كان يعرف أنه سيفعله، لا، هذا خطأ عند بعض الناس في العقيدة، يعني أنت لا تعرف ما ستفعله في بقية اليوم وما ستفعل غدا وبعد غد وبعد سنة و لا، الله رب العالمين يعلم حتى الأشياء التي سيعملها يا طلبة العلم، فانتبهوا حفظكم الله. ذلك قال وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. وعليم حفظكم الله صفة مشبهة، عليم هنا فعيل بمعنى فاعل يعني بمعنى عالم، لكن هنا صفة مشبهة حفظكم الله تدل، لأن الصفة المشبهة من معانيها يا طلبة العلم، من معاني الصفة المشبهة حفظكم الله ثبوت هذه الصفة فيه لا تنفك عنه، يعني هو دائما عليم عليم حتى قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى. عليم صفة مشبهة يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى. طيب الشيخ هنا يقول ماذا حفظكم الله؟ نقرأ كلامه بعد أن نظرنا إلى بعض الأمور البلاغية وما يشابه هذا، فننظر إلى كلام الشيخ، لأن الشيخ لا يعتني كثيرا رحمه الله تعالى، مع أنه عنده القدرة على ذلك ويعطينا بعض الأمثلة، لكن وسيأتي الآن بمبحث جميل جدا في استوى، في كلمة استوى رحمه الله. تفسير الشيخ السعدي هذا يعني على صغري، إلا أنه من أفضل التفاسير المختصرة على الإطلاق، من أفضل التفاسير المختصرة، لأن التفاسير العلماء يقسمونها حفظكم الله إلى مختصرة وإلى متوسطة وإلى مبسوطة. ففي باب التفاسير المختصرة حفظكم الله، يعني التي تعطي المعاني الإجمالية، يعد هذا التفسير من أعظم التفاسير السلفية حفظكم الله. فيقول هنا الشيخ: هو الذي خلق لكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو ضمير يعود على من؟ على الله. الذي قبلها كان يقول: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو هو يعود على من؟ على الله، التي في الآية التي قبلها يا طلبة العلم. هو الذي خلق لكم، لكم اللام هنا للإيه؟ للإباحة والامتنان. اللام هنا بمعنى الإباحة يا طلبة العلم حفظكم الله، والامتنان، يمتن عليهم أنه خلق لهم ما في الأرض جميعا. وهذا يدل على إباحته، لأن لما أمتن عليك بشيء هذا يدل على جواز استعمالك له، يدل على ماذا؟ جواز استعمالك له، وإلا أين المنة؟ يعني تخيل مثلا أنا أقول لك: بارك الله فيك أخي حفظك الله، أعددنا لك في الغرفة مكتبة جميلة من الكتب. وبهذه الكلمة، بمناسبة هذه الكلمة، إن شاء الله سننشئ المكتبة في الداخل للإخوة الذين يريدون إن شاء الله تعالى القراءة وما أشبه بإذن الله. طيب لما أقول لك: بارك الله فيك، اسمع، أعددت لكم، ركز لكي تفهم النصوص، أعددت لكم مكتبة في الغرفة، تفهم ماذا مباشرة؟ أن هذه منا تفضل، وتفهم الإباحة فتدخل مباشرة تقرأ، فتدخل مباشرة. لا يأتي واحد ويقول: لا، الشيخ لم يأذن لك، لماذا أنت تدخل وتقرأ؟ يقول: أنا أفهم اللغة العربية، وهو قال: أعددت لكم، فهذه إباحة، فالإباحة يجوز فيها الاستعمال، وإذا أنت تمنعني لابد من نص يمنعني من هذا، فأنا سأقرأ كل الكتب، فلو يوجد كتاب لا أقرأه تقول لي: أترك هذا الكتاب، وتعطيني دليلا على ذلك. يعني مثلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، مما خلق لنا ماذا؟ الذهب. أنا أضرب لك مثال الذهب، وخلق لنا الحرير من هذه الدودة التي تسمى بدودة القز، فأنا الآن على وفق هذا النص سألبس الذهب وسألبس الحرير، لكي تمنعني تقول لي: لا، انتبه، أنت على الأصل جيد، والأصل في الأشياء الإباحة، والأصل كذلك في الأشياء الطهارة، لكن انتبه، يوجد دليل يمنعك كرجل من الذهب، يوجد دليل يمنعك كرجل من الحرير. عرفت حفظك الله؟ قال هنا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. كيف تعرف جميعا؟ قلنا حال يا شيخ. ما معناها هنا؟ معنى الحال هنا ليس معنى كلمة جميعا، الحال هي تعرب ماذا؟ تعرب حالا. ما معنى الحال؟ التوكيد، التوكيد يا طالب العلم في هذا السياق، التوكيد حفظك الله. فيقول الشيخ السعدي: أي خلق لكم، خلق لكم برا، يعني برا بكم، ورحمة، جميع ما على الأرض للانتفاع والاستمتاع والاعتبار. للانتفاع يعني تنتفع بها وتستعملها حفظك الله تعالى، وتستمتع بها كالأطعمة والأشربة وما أشبه، والاعتبار، الاعتبار اللي هو ماذا حفظك الله؟ العظة، أن تجلس وتتأمل: سبحان الله، الله رب العالمين خلق لنا هذا وهذا وهذا، سبحان الله، هو يرحمنا وهو رؤوف بنا وهو بر بنا، وتبدأ تعتبر حفظك الله، الاعتبار التذكر والعظة. فيقول الشيخ: وفي هذه الآية الكريمة دليل، انظر إلى القواعد، رجل أصولي، رجل عالم، وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، لأنها صيقت في معرض الامتنان التفضل. وهذه قاعدة، ما هي يا شيخ؟ كل ما سيق في مقام الامتنان فيدل على الإباحة. قاعدة، كل ما سيق في مقام الامتنان يدل على الإباحة. كما ضربت لك المثال لما أقول أعددت لك مكتبة في الغرفة ثم أنت تأتي لتدخل، أقول لك لا لا تدخل أخي بارك الله فيك، تقول يا شيخ ولماذا قلت لنا أعددت لكم؟ قل أعددت لنفسي. أنت الآن لم تمتن علينا بشيء، لم تتفضل علينا بشيء، ولذلك حفظك الله، كل ما كان للامتنان ودل على الامتنان يدل على ماذا؟ ها؟ على الإباحة. قال ويدل على الطهارة، فإن الأصل فيما خلق الله الطهارة، إلا أن يأتي دليل يدل على النجاسة، والنجاسات لا تثبت إلا بدليل، النجاسات لا تثبت إلا بدليل. لا يجوز لك أن تأتي وتقول هذه نجاسة، لأن النجاسة حفظك الله أنت مطالب، أنت مطالب تعبدا لله رب العالمين بإزالتها من المكان ومن الثوب ومن البدن، أنت مطالب بإزالة النجاسة من المكان ومن الثوب ومن البدن، فلكي تزيلها لابد أن تثبت أولا أنها نجاسة من النجاسات. فيقول هنا الشيخ وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة لأنها صيقت في معرض الامتنان. ثم يقول حفظكم الله، وطبعا هذه الآية تدل على ماذا؟ هذه الآية حفظك الله وما قبلها تدل على ربوبية الله، هذه الآية والتي قبلها تدل على ماذا؟ على ربوبية الله، يعني قوله كيف تكفرون بالله وقد كنتم أمواتا، وقد كنت لا ليس كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ها فأحياكم، يبقى يميت ويحي، يميت ويحي حفظك الله، ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فذكرت ثلاثة أشياء، الخلق من العدم والإحياء والإماتة والإرجاع والبعث. ثم قال هنا في الخلق هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يبقى دل هنا على ماذا؟ على الخلق. إذن هذه الآية والتي قبلها يدلان على ماذا؟ على ربوبية الله سبحانه وتعالى. فيقول هنا طلبة العلم، يقول وقوله يخرج بذلك الخبائث، فإن تحريمها أيضا يؤخذ من فحوى الآية وبيان المقصود منها وأنه خلقها لنفعنا فما فيها ضرر فهو خارج من ذلك. جميل، ما معنى هذا الكلام؟ نحن الآن في قوله تعالى هو الذي خلق لكم، ولكم هنا تخصيص، اللام للإباحة أو الامتنان والضمير للتخصيص، لكم أنتم يا بني آدم، لكم أنتم يا لأن هذه الأمور ليست للجن، فالجن لا يستطيع مثلا أن يحفر في الأرض ويستخرج الحديد، يستخرج كذا يستخرج كذا، لا يستطيع ولا يقدر على هذا، حفظكم الله تعالى لا يقدر على هذا، نفع الله بكم، لكن هذا لمن؟ لكم أنتم يا بني آدم. فانتبه، لأن الله عز وجل من خصائص يا طلبة العلم ما يكون للإنسان، أن الله عز وجل سخر له الكون، لم يسخره للحيوانات، يعني لا تجد مثلا الحيوانات حفظك الله تعالى تبني بيتا مثلا وعمارة كبيرة وتبني كوبري وتفعل كذا لا لا يوجد هذا في الحيوانات ولا الطيور ولا حتى الجن، هذا مما اختص الله رب العالمين الإنسان به، هذا مما اختص الله رب العالمين الإنسان به يا طلبة العلم حفظكم الله. طيب أوقف، لما يكون هكذا أوقف أنت حتى نصلح. إذن هنا حفظكم الله تعالى وبارك الله فيكم يكون هذا من باب التخصيص. فيقول الشيخ هنا لما قال أن الأصل عندنا في الأشياء الإباحة والطهارة حفظك الله، يقول يخرج بذلك الخبائث، فإن تحريمها أيضا يؤخذ من فحوى الآية. ما معنى فحوى الآية أو فحوى الخطاب؟ ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى فحوى الآية أو فحوى الخطاب؟ اكتبها عندك حتى لا تنساه. فحوى الآية هذه الكلمة من دلالات الألفاظ، هذه الكلمة من دلالات الألفاظ، وهو المفهوم من الآية، وهو المفهوم من الآية. يعني ما معنى دلالة اللفظ هنا فحوى الخطاب؟ ما يفهم من الآية، وهو ما يسمى بالمسكوت عنه. يعني هو أحل لنا الطهارات، إذن بمفهوم المخالفة فحوى الآية أنه حرم علينا الخبائث، فتخرج كلمة الخبائث تحريما من خلال فحوى الآية، وهو ما يسمى بالمفهوم. عرفت الآن؟ إذن قال هنا يخرج بذلك، يعني يخرج الله بذلك بهذه الآية، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يخرج بذلك الخبائث، فإن تحريمها أيضا يؤخذ من فحوى الآية. إذن هنا الأشياء مباحة أو ليست بمباحة؟ مباح، لكن الخبائث حرام. كيف عرفت أن الخبائث حرام؟ لم تذكر هنا يا شيخ الخبائث حرام، نقول بفحوى الخطاب، فهمنا من فحوى الخطاب أنها حرام. فيقول نفع الله بك: ومن تمام نعمته منعنا من الخبائث تنزيها لنا. ثم استوى إلى السماء فسواهن. ما معنى فسواهن؟ خلقهن. ولذلك الشيخ الآن سيأتي على مبحث في كلمة استوى إلى، لأن استوى قد لا يتعدى وقد يتعدى هذا الفعل استوى، فلما لا يتعدى يعطيك معنى، ولما يتعدى نقول يتعدى بماذا؟ ممكن استوى على وممكن استوى إلى. فسيعطيك الشيخ اختصارا من مبحث طويل للإمام ابن القيم، سيعطيك الشيخ هنا السعدي اختصارا لهذا الفعل في معانيه يا طالب العلم فانتبه. فقال الشيخ: ثم استوى إلى السماء فسواهن. ما معنى سواهن؟ خلقهن. سبع سماوات، وهو بكل شيء عليم. وطبعا لما أراد الله أن يخلق كانت دخانة، كانت دخانا يا طلبة العلم حفظكم الله. فيقول هنا الشيخ: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. لأن ربنا في الآية الثانية الأخرى، في الآية الأخرى قال ثم استوى إلى السماء، وهي إيه؟ وهي دخان، يعني كانت حينئذ دخان يا طلبة العلم، فربنا خلقها حينئذ. وركز فيما سيقول بارك الله فيك. فيقول: معاني كلمة استوى، معاني كلمة استوى، الفعل استوى، الفعل استوى، ما هي معانيه يا طلبة العلم؟ قال: استوى ترد في القرآن على ثلاثة معاني. جميل. فطارة، يعني مرة لا تعد بالحرف، تأتي كلمة استوى هكذا فقط، فيكون معناها ماذا يا شيخ؟ قال: الكمال والتمام، فتدل على الكمال والتمام، كما في قوله عن موسى: ولما بلغ أشده واستوى. يعني كمل وتم في بنيته. وأنت تقول استوى الطعام، لما تأتي بالطعام وتقوم بطبخه تقول استوى الطعام. ما هذا استوى الطعام؟ يعني كمل ونضج فصار صالحا للطعام. واضح حفظك الله؟ إذن هنا كلمة استوى لم تتعدى، فلما تأتي مجردة عن الحرف تكون بمعنى ماذا؟ بمعنى الكمال والتمام. ويقولون أيضا النضج، كما يقولون استوى الطعام. طيب إذا تعدى، اسمع: قال: وطارة تكون بمعنى على وارتفع، وذلك إذا عديت بعلى. وهذا القول لا يقول به أهل البدع في باب الأسماء والصفات، أن استوى بمعنى على وارتفع، هذا لأهل السنة والجماعة. وأما أهل البدع فقد أولوا وأنكروا، فالجهمية والمعتزلة أنكروا الاستواء بالكلية وعطلوا هذه الصفة لله رب العالمين. وأما الأشاعرة فقد قاموا بتأويله، وهذا تعطيل أيضا، ولكنه اسمه تعطيل جزئي ليس بكلي، لأنهم أثبتوا اللفظ، يقول لك الله سبحانه وتعالى استوى، أنت تفرط تقول جميل، يقول لك لا، لكن ليس استوى بمعنى على وارتفع. ماذا؟ يقول لك استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى. إذن أهل السنة والجماعة وحدهم هم الذين يثبتون هذا المعنى يا طلبة العلم، وهو على وارتفع سبحانه وتعالى. وهذا إذا عدي الفعل استوى بحرف الجر على، فحينئذ يا طلبة العلم يكون المعنى يكون المعنى حفظكم الله يختلف عن تجردي عن على. فيقول الشيخ: وطارة تكون بمعنى على وارتفع، وذلك إذا عديت بعلى كقوله الرحمن على العرش استوى، وكقوله لتستووا على ظهوره، يعني تعلو عليه تركبه يعني. قال: وطارة، هذا هو الثالث، تكون بمعنى قصادا، كما إذا عديت بإلى، كما في هذه الآية، كما في هذه الآية. إذن الشيخ يميل إلى القول الذي يقول استوى إلى بمعنى قصد، قصد الشيء حفظك الله. لما أنت الآن مثلا تذهب إلى المسجد وأنا أقابلك في الطريق، أقول لك سبحان الله، أين تذهب؟ تقول أستوي إلى المسجد، يعني أقصد المسجد. فربنا هنا حفظك الله انتبه، قال ثم استوى إلى، فذهب الشيخ إلى ما ذهب إليه غيره من أهل السنة، كمثل من؟ كابن كثير. ابن كثير يقول: والاستواء ها هنا متضمن معنى القصد والإقبال، لأنه عدي بإلى. طب لماذا أنت يا شيخ تشير إلى هذا؟ لأني أريد أن أقول لك، هناك من أهل السنة من يقول استوى إلى بمعنى استوى على، يعني على وارتفع، ويقولون من أهل السنة من يقول استوى إلى بمعنى قصد، لابد وأن يكون يثبت العلو والارتفاع لو جاء بهذا المعنى، لو جاء بهذا المعنى. يعني لو قال أحد من أهل السنة استوى إلى بمعنى قصد، نقول له جميل يا شيخ بارك الله فيك، ولكن هل أنت تثبت العلو؟ طبعا نعم، خلاص جيد جيد. إذن عندي في استوى إلى، في استوى إلى قولان لأهل السنة، قول يقول استوى إلى بمعنى قصد، وقول يقول استوى إلى بمعنى أيضا على وارتفع، كمثل استوى على. والشيخ هنا مال إلى القول بأن استوى إلى بمعنى قصد، وكلها أقوال صحيحة، ولا يخرج استوى عن هذه الثلاثة. فاستوى إما أن يعد بالحرف، وإما أن لا يعد بالحرف. فإذا لم يعد بالحرف كان بمعنى التمام والكمال والنضج، وإذا عدي بالحرف، فإذا عدي بعلى كان بمعنى على وارتفع، وإذا عدي بإلى فيجوز لك أن تقول بمعنى على وارتفع، ويجوز لك أن تقول بمعنى قاصد. وكل هذا صحيح يا طلبة العلم. فيقول هنا بارك الله فيكم: وطارة تكون بمعنى قصد، كما إذا عديت إلى بإلى، كما في هذه الآية، أي لما خلق تعالى الأرض قصد إلى خلق السماوات فسواهن سبع سماوات، فخلقها وأحكمها وأتقنها، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم. إذن ثم استوى إلى السماء، يعني قصد إلى السماء، فسواهن يعني خلقهن سبع سماوات. وهنا يا طلبة العلم قال: وهو بكل شيء عليم حفظكم الله، عليم بالجزئيات قبل الكليات، لأنه قال بكل شيء. فهذه الآية ترد على الذين يقولون إن الله يعلم المجمل الكليات ولا يعرف المفصل الجزئيات، نقول هو قال بكل شيء، وكلمة شيء تدخل فيها كل ذرة مخلوقة، فهذا دليل على أن الله يعلم التفاصيل كما يعلم الإجمال، يعلم الجزئيات كما يعلم الكليات. فيقول الشيخ رحمه الله: فيعلم ما يلج في الأرض، يلج في الأرض يعني يدخل في الأرض، وما يخرج منها، وما ينزل من السماء، وما يعرج فيها، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، يعلم السر وأخفى. ثم يقول الشيخ: وكثيرا ما يقرن، يقرن يعني يجمع، قرن بين الشيئين يعني جمع بينهما، وكثيرا ما يقرن بين خلقه وإثبات علمه، كما في هذه الآية. دائما ستجد في القرآن الكريم لما يتكلم عن الخلق يتكلم عن العلم، يتكلم عن الخلق يتكلم عن العلم، يتكلم عن الحكمة، يتكلم عن القدرة. هذه الأشياء متعلقة بالخلق يا طلبة العلم، لأن الله سبحانه وتعالى يخلق بعلم، الله سبحانه وتعالى يخلق بحكمة، الله سبحانه وتعالى يخلق بقدرة. فتجد هذه المعاني والصفات لله رب العالمين دائما ما تذكر مع الخلق. يقول الشيخ: وكثيرا ما يقرن بين خلقه وإثبات علمه، كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال: لأن خلقه للمخلوقات أدل دليل على علمه وحكمته وقدرته يا طلبة العلم. ثم سينتقل الشيخ إلى الكلام في أمر بداية خلق آدم يا طلبة العلم. ولكن هنا حفظكم الله أنقل عن الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه المميز الجميل النافع دفع إهام الاضطراب، لما جاء رحمه الله تعالى يتكلم عن مسألة مهمة أحب ألا أخلي المسجد المجلس منها، وهي في هذه الآية. ماذا قال الشيخ؟ طبعا ربنا هنا يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، يعني خلقهن سبع سماوات. طيب متى كان خلق السماوات؟ لأن هنا إشارة، وانتبه يا طالب العلم سيتكلم عن من الآن؟ سيتكلم عن آدم وخلق آدم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها إلى آخره. قبلها الآن يتكلم معنا عن خلق السماوات وعن خلق الأرض، كأنه تمهيد لخلق آدم، كأنه تمهيد لخلق آدم. فالشيخ الشنقيطي كان قد أشار إلى بعض الآيات التي قد يوهم التعارض فيها، فأجابنا رحمه الله ونفع الله به، فيقول في قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، قال هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماء، لأن أيهما خلق أولا؟ نحن عندنا أرض وعندنا سماء، أي شيء خلق الأول؟ هل السماوات خلقت أولا ثم بعد ذلك ربنا خلق الأرض، أو خلق الأرض أولا ثم بعد ذلك خلق السماء؟ عندك آيات تقول هذا وهذا، فأنت كيف تفهم؟ اسمع ماذا يقول. قال هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماء، الأرض أولا، الأرض أولا. طب ما دليلك يا شيخ؟ قال بدليل لفظة ثم التي هي للترتيب والانفصال ليست التراخي، لأن يوجد عندنا مشكلة مع الإخوة بوجه عام ومع الناس بوجه عام الذين يتكلمون، هم يحفظون معاني معينة يريدون دائما تطبيقها. شيخ الفاء تدل على العطف والترتيب والتعقيب، طب توجد للفاء معاني أخرى؟ لما تأتي بمعنى ثم يقول لك يا شيخ للترتيب والتراخي، لما تقول له الانفصال يقول لك ما هذا الانفصال؟ أنا أول مرة أسمع لهذا. ومشكلتك أنت أنك إياك أن حفظك الله تحجم نفسك، لابد أن تكون مجتهدا في البحث والاطلاع حفظك الله، وأن تزيد من معلوماتك، وإياك أن تنكر على من أتاك بعلم زائد عليك، وإياك أن تنكر على من أتاك بعلم زائد عليك بعد أن يظهره لك بدليل، إياك من هذا، لأن جهل الإنسان لا ينفي العلم، جهل الإنسان بالشيء لا ينفي حفظك الله العلم عند الآخرين أنه موجود، فانتبهوا لهذا. فالشيخ هنا يقول بدليل لفظة ثم التي هي للترتيب والانفصال، وكذلك آية حاميم السجدة تدل أيضا على خلق الأرض قبل خلق السماء، لأن الله قال فيها قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى أن قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان، مع أن آية النازعات تدل على أن دحو الأرض بعد خلق السماء. ولذلك ركز، الخلق شيء والدحو شيء حتى تنتبه. يعني يا شيخ أعطينا المفيد، المفيد الله خلق الأرض ثم خلق السماء ثم دحى الأرض، ما معنى دحاها؟ أخرج منها ماءها ومرعاها، هذا هو الدحو، والجبال أرساها حتى تف. إذا ربنا سبحانه وتعالى، وهذا هو الجمع بين الآيات عند السلف، أن الله خلق الأرض ثم بعد أن خلق الأرض ثم استوى إلى السماء، قصد إلى السماء فخلقها فسواهن سبع سماوات، يعني خلقهن سبع سماوات، بعد أن خلق السماء دحى الأرض، دحى الأرض يا طلبة العلم، هيأها حينئذ لكي تكون معاشا للجن وبعدهم الإنس، لما سينزل آدم وتنزل حواء ويقوم الله رب العالمين بإهباطهما إلى الأرض. فيقول هنا الشيخ مع أن آية النازعات تدل على أن دحو الأرض بعد خلق السماء، وأنا عرفتك الدحو لأنه قال فيها أأنتم أشد خلقا أم السماء، اسمع، ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها، والأرض بعد ذلك دحاء. بعد ماذا؟ بعد خلق السماوات يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى. وهذه خلاصة بدأ الشيخ رحمه الله يستدل على ما قال ويأتي بالآيات، فأحببت أن نذكر ما قال رحمه الله تعالى. إذن لما قال هنا ثم استوى إلى السماء، يعني حفظك الله قصدهن فسواهن سبع سماوات، خلقهن بعد أن خلق الأرض، ثم بعد أن سوى السماوات دحى الأرض يا طلبة العلم، ثم دحى الأرض يا طلبة العلم. نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى حيث يقول هنا يا طلبة العلم، يقول الشيخ في قوله تعالى طبعا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وانظر إلى خطاب الملائكة بالأدب مع الله سبحانه وتعالى. الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إياك أن تقول كما قاله بعضهم: الملائكة اعترضت لا توافق على خلق آدم. استغفر الله، أنت تدري عن من تتكلم؟ أنت تتكلم عن الملائكة، هذا الخلق العظيم العابد الذي أثنى الله رب العالمين عليه وأخذ منهم أقرب المقربين. ده الملائكة في السماوات قريبة جدا جدا جدا من الله رب العالمين. فانتبهوا يا طلبة العلم لهذا الكلام، لا تقل كلاما على باب التقليد، لأن بعضهم يكتب: وقد اعترضت الملائكة. ما هذا اعترضت؟ لا الملائكة ولا غير الملائكة ولا الأنبياء والرسل يقدرون على الاعتراض على الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. فانتبهوا حفظكم الله لهذا الكلام لأنه خطير. فهنا ننظر إلى الآيات حفظكم الله: وإذ قال ربك، الواو هنا ما نوعها؟ استئنافية. هنا بقى يبدأ الكلام الجديد، انتهى الكلام القديم. ربنا بيّن أنه خلق الإنسان من عدم، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي أحياه ويميته، وأنه سيبعثه، وأن الله سبحانه وتعالى خلق لنا الأرض وخلق السماوات، فبين ربوبيته سبحانه وتعالى، بين ربوبيته سبحانه وتعالى. يبدأ هنا الكلام عن خلق آدم. وإذ قال، الواو للاستئناف، وإذ هنا بمعنى حين، يعني أذكر لهم يا محمد حين خلقت آدم وتكلمت مع الملائكة في هذا الشأن. وإذ قال ربك، وهنا يا طلبة العلم التفات، لأنك لو تلاحظ تحول الضمير والكلام من الغيبة إلى الخطاب، لأن في الآيات السابقة حفظك الله هو، فكان الآن الخطاب لغائب فتحول لمخاطب. وإذ قال ربك، طب ولماذا هنا حفظك الله جاء بالرب؟ كان من الممكن أن يقول: وإذ قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. نقول: لا، ده هنا جاء بكلمة الرب ليبين ربوبيته التي بها يخلق ما يشاء. وكأنك تريد أن تعرف لماذا هو جاء بكلمة الرب هنا؟ ليبين لهم أن الرب يخلق ما يشاء، وجاء بالكاف التي تدل للتخصيص، الضمير هنا للتخصيص. لماذا؟ وإذ قال ربك، ربك يا محمد، طب ما هو رب محمد وربي ورب كل الناس. نعم، لكن هذه ربوبية خاصة. من الذي يقدر على أن يبلغنا هذه الأشياء عن ربه؟ هو النبي محمد. نحن لا نستطيع أن نعرف هذه الأشياء وحدنا. إن كنا إلى الآن نحتار في الأشياء حفظك الله التي نراها من الآثار وهذه الأشياء إلى الآن، وهذا لماذا، وينسب لمن هذا المعبد وهذا الهرم وهذه الأشياء، فما بالك بأول الخليقة؟ فلا يعرف هذا إلا عن طريق الوحي، فمحمد هو المختص به، فشرفه الله رب العالمين وخصه بذلك. وإذ قال ربك للملائكة، وهنا أول ذكر للملائكة في القرآن. الملائكة جمع ملك أو جمع مألك، كلمة ملائكة تجمع على جمعين، ملك المفرد ملك ومألك، كلاهما صحيح حفظك الله. ولذلك هي مشتقة من ألك، وهذا هو الراجح، بمعنى أرسله، ألك يألك ألوكة، ولذلك هو ملك ومألك. وممكن تكون مشتقة من الفعل لاك، لاك حفظك الله تعالى، وهذا قال به بعض أهل العلم ولكنه ليس بقوي يا طلبة العلم حفظكم الله. وإذ قال ربك للملائكة، والملائكة طبعا معروفون وسيأتي شيء من الكلام عنهم، وجاء ذلك أو سيأتي ذلك في أعلام السنة المنشورة لما نتكلم عن الملائكة وعن خلقهم وخصائصهم وهذه الأشياء. وإذ قال ربك للملائكة، هنا لما ننظر حفظكم الله ماذا قال الله للملائكة؟ إني جاعل في الأرض خليفة. طب لماذا لم يقل وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة؟ لماذا حفظك الله وإذ قال ربك للملائكة؟ لماذا ذلك؟ العلماء يقولون، وهذا فيه تشويق للمستمع، وإذ قال ربك للملائكة وأسكت، وإذ قال ربك للملائكة وأسكت، أنت تتشوق ماذا سيقول للملائكة، أريد أن أعرف، فيحدث شيء من التشويق حفظك الله. هذا التشويق سيجعلك تنتبه لما سيطلع عليك، لأن الإنسان المتشوق والمتلهف لمعرفة شيء ينتبه حتى يقال، ينتبه حتى يقال. فهنا يا طلبة العلم انتبه له، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إني ويؤكد ربنا سبحانه وتعالى جاعل، جاعل فاعل، واسم الفاعل إذا نون دل على الاستقبال، يبقى في كلام الله عز وجل مع الملائكة لم يكن قد خلق، وإنما يخبرهم أنه سيخلق، يخبرهم أنه سيخلق. من أين عرفت هذا؟ من اسم الفاعل، اسم الفاعل إذا نون حفظك الله تعالى دل على الاستقبال، لكن هنا ربنا سبحانه وتعالى نزيد شيئا في الاستقبال، ما هو؟ أنه متحقق الوقوع. يعني أنت ممكن تخبرني وتقول يا شيخ أنا جاء إليك غدا، أنا جاء، جاء اسم فاعل ونون دل على الاستقبال، أنا جاء إليك غدا، جميل، لكن ممكن يأتي الغد حفظك الله وتتعثر، تصبح مريضا فلا تستطيع أن تقوم من على السرير، تحدث فتنة في الطريق فلا تستطيع أن تأتين. لكن ربنا سبحانه وتعالى إذا قال عن شيء أنه سيفعله فإنه متحقق الوقوع، ولذلك الملائكة تفهم هذا الخطاب، افهم هذا حتى لا تقول بما قال به بعضهم لقد اعترضت، اعترضت ماذا؟ هو ربنا يأخذ رأي الملائكة؟ كيف تقول اعترضت؟ إنما الله رب العالمين يخبر إخبارا بما سيقع، وليس لهم من اعتراض ولا قدرة لهم على الاعتراض. فيقول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض، جاعل في الأرض، مع أن الله لما سيخلق آدم سيخلقه أين؟ ها؟ في الجنة، لكن هذه إشارة أيضا منه أن آدم سينزل إلى الأرض، إشارة إلى أن آدم سينزل إلى الأرض، ما هو لم يخلقه بعده، وأنت يا ربي لما تخلقه أين ستخلقه؟ سيخلقه في الجنة، لكن لما أخبر الملائكة أخبرهم بما سيكون مآلا، بما سيكون مآلا حفظك الله. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة صيغة مبالغة حفظك الله، خليفة هنا صيغة خليف فعيل بمعنى فاعل، لكن زيدت التاء هنا للمبالغة، والمقصود بالخليفة حفظك الله المعمر في الأرض يخلف بعضهم بعضا، ليس خليفة يعني نائب عن الغائب، الله لا يغيب ولا يوجد خليفة في الأرض بمعنى أنه ينوب مناب الله، لا، وإنما خليفة يعمر الأرض ويؤدي ما أمر الله به ويجتنب ما نهى الله عنه ويبين الرسالة التي أرادها الله رب العالمين إلى حين. إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا، والجماعة تعود على الملائكة، قالوا، يجوز أن نقول في الملائكة قالت الملائكة، ويجوز أن نقول قالوا، يعني يجوز لك أن تستعمل حفظك الله التاء التي للتأنيث، ويجوز لك أن تستعمل واو الجماعة، كلاهما صحيح. قالوا أتجعلوا، هذه الهمزة للاستفهام، ما معناه الاستفهام هنا؟ حرف استفهام يا شيخ مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. جميل، ما معناه؟ ها، استفهام هنا حفظك الله للاسترشاد، يعني يستفهمون فقط، اريد ان اعرف، لانهم يعرفون ان الله رب العالمين عنده حكمه، فهم يسترشدون عن الحكمه. الملائكه مؤدبه لا تعترض، انما يسترشدون عن الحكمه. قالوا اتجعل فيها، يعني في الارض، من يفسد فيها ويسفك الدماء. طبعا لو كان في الجنه لا تفعل هذه الاشياء في الجنه، ولذلك اخبرهم انه سيكون في الارض. فهم يا طلبه العلم قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ركزوا حفظكم الله، الملائكه الان هي التي تتكلم. الملائكه ستتكلم مره بجمله فعليه ومره بجمله اسميه. انتبه لدقائق الكلام حتى تتذوق وتستشعر القران وحلاوه القران. فيقول هنا قالوا اتجعلوا، هذه جمله فعليه، لكن لما تكلموا عن انفسهم جاءوا بالجمله الاسميه، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. لما تكلموا عن بني آدم جاءوا بالجملة الفعلية أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هذا عن بني آدم. طب أنتم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ما الفرق يا طلبة العلم؟ علماء البلاغة يقولون لما تكلموا عن آدم بالجملة الفعلية وأبناء آدم هذا يدل على ماذا؟ على تكرار الحدوث، يعني أنهم سيظلون هكذا، سيظلون، لتعرف سنة الله في الكون، سيظلون هكذا في فساد في الأرض وفي سفك للدماء. لكن بالنسبة لهم حفظكم الله تكلموا بالجملة الإسمية التي تدل على الثبات والرسوخ، نحن دائما يا ربي نسبحك، نحن دائما يا ربي نقدسك، لا نخرج عن هذا. فتكلموا مرة بالجملة الفعلية عن آدم وأبناء آدم، وتكلموا بالجملة حفظك الله تعالى الإسمية عن أنفسهم يا طالب العلم. فقال هنا حفظك الله ونحن نسبح بحمدك، الباء للمصاحبة، بحمدك نصاحب حمدك، ونقدس لك، اللام للاختصاص، التقديس لك أنت يا ربي. قال إني أعلم ما لا تعلمون، انظر أعلم ما لا تعلمون، أعلم تعلمون، اللي هو نسميه في البلاغة إيه؟ طباق السلب، طباق السلب، أعلم تعلمون. ثم قال وعلم آدم إلى آخره. نقرأ ما قاله الشيخ هنا ثم نرجع إلى الآية التي بعدها، كما تعرفون من عادتنا في قراءة تفسير الشيخ السعدي رحمه الله. يقول الشيخ السعدي رحمه الله وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. جاعل، ما معنى جاعل؟ مصير، مصير حفظك الله. فقال الشيخ في شرحه قال هذا شروع في ابتداء خلق آدم عليه السلام أبي البشر. آدم أبو البشر، نعم آدم أبو البشر، وحواء أم البشر. آدم وحواء، آدم أبو البشر وحواء أم البشر، فانتبهوا حفظكم الله لهذا الأمر. طيب، فقال هنا يا طلبة العلم نفع الله بكم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال هذا شروع في ابتداء خلق آدم عليه السلام أبي البشر وفضله. فضله هو آدم له فضل، ستعرف بعد قليل أو لما نأتي إليه عند كلام الشيخ السعدي سيبين لك فضل آدم في فوائد جميلة. هذا شروع في ابتداء خلق آدم عليه السلام أبي البشر وفضله، وأن الله تعالى حين أراد خلقه أخبر الملائكة بذلك، وأن الله مستخلفه في الأرض. فقالت الملائكة عليهم السلام أتجعل فيها من يفسد فيها، يعني الذي يفسد فيها. ما هو الإفساد؟ أخذنا قبل ذلك حفظكم الله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وقلنا إن الإفساد ينقسم إلى قسمين، إلى إفساد معنوي وذلك والعياذ بالله بالكفر والشرك والبدع والمعاصي وهذه الأشياء، وكفر حسي مادي حقيقي عن طريق القتل والسرقة وهذه الأشياء. طب والناس ماذا سيفعلون من بني آدم؟ سيقعون في الأمرين، من بني آدم كما تعلمون من هو كافر مشرك، من بني آدم من هو حفظكم الله مبتدع، من بني آدم حفظكم الله تعالى من هو في معاصي وذنوب. فهم أفسدوا يا طلبة العلم حفظكم الله بكل أنواع الفساد. من يفسد فيها يعني في الأرض ويسفك الدماء، السفك ما هو؟ الإراقة والإهراق، نقول سفك دمه يعني أهرقه وأراقه يعني قتله أو جرحه. ما ممكن لا أقتلك ولكن مثلا حفظك الله أجرحك بقطع يدك، أجرحك بفقع عينك، فكل هذا سفك للدماء أيضا ولا يجوز. فإذا من يفسد فيها ويسفك الدماء. وهنا يا طلبة العلم فائدة عظيمة استنبطها العلماء، سيقولها لك الشيخ السعدي، انتبه إليها، انتبه إليها يا طالب العلم. انظر ماذا قال. قال: فقالت الملائكة عليهم السلام: أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء؟ قال الشيخ: وهذا تخصيص بعد تعميم. تخصيص نعم، لأن الآن ذكر الدماء يعني إراقة الدماء سفك الدماء هذا خاص، مع أن قبله عام، لأن الخاص يدخل في العام، لأن إراقة الدماء من الفساد، فكان من الممكن أن يقول لله رب العالمين: أتجعل فيها من يفسد فيها، ونفهم أنهم أيضا سيسفكون الدماء ويسرقون وكذا وكذا. لكن لماذا جاء بسفك الدماء بعدها حفظك الله؟ نقول هذا أولا من باب التخصيص بعد التعميم لخطورة وبيان شدة هذه المعصية. ولذلك أعظم المعاصي هو سفك الدماء، سفك دم المسلم هذا عند الله، الله المستعان. سيأتي ونتكلم عنه ونبين يا طلبة العلم هذا الأمر، أكبر معصية حفظك الله تعالى بين المخلوقين، أكبر معصية بين من؟ بين المخلوقين، يعني أكبر من الزنا، من أن تزني بامرأة، أكبر من أن تسرق، أكبر من أن تقوم بالكذب القتل. وما أدراك، ولذلك لا نعلم ذنبا من الذنوب في القرآن بعد الشرك طبعا والكفر شدد الله فيه كمثل القتل، ليحذرك من هذا الأمر أن تقتل مسلما أو أن تسفك دم مسلم. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا في القتل. أعطني ذنبا في القرآن أو السنة، أي ذنب جاء فيه التغليظ هكذا وهذه الشدة، حتى إنه حكم عليه بالخلود في النار. يعني لا نعرف ذنبا أنه فاعله ذكر فيه مثل هذه الخمسة كدفعة واحدة في آية واحدة. ومن يقتل مؤمنا بخلاف الشرك طبعا، ما نتكلم عن الشرك والكفر، لا، لأن القتل في النهاية معصية وليس بشرك وليس بكفر، لأن الشرك والكفر غلظ أكثر من هذا. لكن هل تعرفون ذنبا غلظ كمثل هذا؟ ابن عمر كما في البخاري يقسم ويقول: والله لهدم الكعبة أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم. وعند البخاري أيضا من حديث ابن عمر أيضا: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج للعبد منها سفك الدم المسلم، يعني أن تأتي يوم القيامة حفظك الله وقد قتلت مسلما، كيف ستخرج من هذه الورطة؟ هذه ليست كالسرقة وليس كالزنا وليس كشرب الخمور وليس وليس وليس، كيف ستخرج منها؟ الله عظم دم المسلم تعظيما، ولا أدري كيف الخوارج يقبلون على قتل الناس بعد تكفيرهم بهذه الصورة. تكفيرهم للمسلمين تكفير ظني، يعني في ظنهم هم، ولذلك هو لا يستطيع أن يقتل مسلما، لأنه لو قتل مسلما يكفر على مذهبه هو، فهو يقول لك: لا هو كافر، أنا أقتله لأنه كافر، فيكفره أولا ثم يقتله، فيكفره أولا. ونقول هذا التكفير ظن، يعني في ظنك أنت هذا الذي قتلت من المسلمين وستحاسب عليه يوم القيامة. وطبعا الخوارج لا يعبؤون، يعني لا تأتي تقول الآن يكفروا للناس وناس من؟ يا رجل كفروا الصحابة وقتلوهم، هو أنت تعرف أحدا يعني عنده من إيمان الصحابة؟ هل تعرف هذا؟ فكيف بعد ذلك تريد أن يتمهلوا في أي أحد آخر؟ الصحابي عندهم كافر، قتلوا عثمان، قتلوا عليا بعد تكفيرهم، ماذا تريد بعد ذلك؟ طبعا نحن عندهم لما يروننا نحن لسنا بمرجئة عندهم، لا، ده احنا عندهم لم ندخل الإسلام أصلا. يعني لما تسأله عنا يقول: لا، من قال لك أصلا أنه لا دخلوا الإسلام؟ يعني الذي يقول مرجئة هذا يعني طيب نعم، سبحان الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين قالوا عنهم مرجئة، والله اتهموا المشايخ بالإرجاء حفظك الله، فنقول هؤلاء طيبون. لكن لو واحد آخر يقول هؤلاء كفار، هؤلاء لم يدخلوا الإسلام أصلا، انتبه لهذا حفظك الله. فيقول هنا حتى نختم حفظكم الله، يقول هذا تخصيص بعد تعميم لبيان شدة مفسدة القتل. قال وهذا بحسب ظنهم، يعني بحسب ظنت الملائكة هذا، لم تتيقن، ظنت، وهذا بحسب ظنهم أن المجعول في الأرض سيحدث منه ذلك. طب بعض العلماء قالوا هي الملائكة تعرف الغيب؟ لا، ولا يجوز لنا أن نعتقد أن الملائكة تعرف الغيب، الملائكة لا تعرف الغيب. كيف عرفوا أن آدم وأبناء آدم، كيف عرفوا أن آدم وأبناء آدم سيفعلون هذا في الأرض؟ قال العلماء أنهم علموا ذلك مما رأوا من الخلق الذي ركبت فيه الشهوة قبلهم، ألا وهم الجن في الأرض، لأن الجن سبقوا الإنس في الأرض وكانت عندهم شهوة، وطالما عندك شهوة سترتكب الذنوب والمعاصي. فعلموا أن هذا الجنس، وهو الجنس الذي من آدم وأبنائه، سيأتون بعدهم ويفعلون ما كانت تفعل الجن، لأن الملائكة لا تفعل ذنوب ومعاصي. لماذا؟ لأنها ليست عندها شهوة. لكن من عنده شهوة، هذه الشهوة يا رجل، أول جريمة قتل حدثت من أبناء آدم بسبب ماذا؟ الشهوة. فأراد أن يخالف القانون الشرعي في هذا الزمان، لأن آدم كانت امرأته تلد في أول الأمر في كل بطن ذكر وأنثى، وفي المرة الثانية ذكر وأنثى، فيتزوج الذكر من البطن الأولى مع الأنثى من البطن الثانية، والذكر من البطن الثانية مع الأنثى من البطن الأولى. كانت شريعة آدم هكذا يا شيخ، هم إخوة. نعم، في شريعتهم لم يكن هناك من الناس، بعد ذلك حرم أن تتزوج أختك. فلما حدث ذلك كانت إحدى الأختين جميلة، فأراد كما تعلمون، واذكر واتلوا عليهم نبأ أبني آدم بالحق إلى آخر، وستأتينا الآيات. فماذا فعل بسبب هذه الشهوة؟ أعجبته وكانت جميلة فأرادها لنفسه، وأراد أن يخالف الشرع فقتله. قتل أخاه من أجل المرأة، قتل أخاه من أجل ماذا؟ المرأة، يعني من أجل الشهوة يا طلبة العلم. ولكنه ليس بكفر، ولكنه ليس معصية. ولذلك نستدل على الخوارج بأن المعاصي والذنوب لا تكفر بما قاله ابن عباس فيما صح عنه عن البخاري، ما بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، مع أن حدث قتل، فالقتل لا يعد شركا، والقتل لا يعد كفرا. هذه ذنوب، ذنوب أعمال، تدخل ذنوب الأعمال في الشرك والكفر، ماذا بك؟ أين أصول أهل السنة والجماعة؟ فيقول هنا حتى نختم حفظكم الله، وهذا بحسب ظنهم أن المجعول في الأرض سيحدث منه ذلك، فنزه الباري، يعني قدسوه ونزهوه وطهروه عن ذلك وعظموه، وأخبروا أنهم قائمون بعبادة الله على وجه خال من المفسدة. فقالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ونقف هنا ونجعل الآيات الباقية في درسنا المقبل إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.